الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الانفطار مكية وآياتها 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. شرح الكلمات. إذا السماء انفطرت أي انشقت، وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت، وإذا البحار فجرت أي اختلطت ببعضها وأصبحت بحرا واحدا، المالح والعذب سواء، وإذا القبور بعثرت أي قلب ترابها وبعث موتاها، علمت نفس ما قدمت أي من الأعمال وما أخرت منها، فلم تعمله، وذلك عند قراءتها كتاب أعمالها. ما غرك بربك أي أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه، الذي خلقك أي بعد أن لم تكن، فسواك أي جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء، فعدلك أي جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء، ليست يد أطول أو رجل أطول من الأخرى، كلا بل تكذبون بالدين. ليس الكرم هو الذي غره، وإنما جرأه على المعاصي تكذيبه بالدين الذي هو الجزاء بعد البعث حيا من قبره. وإن عليكم لحافظين كراما أي وإن عليكم لملائكة كراما على الله تعالى حافظين لأعمالكم، كاتبين أي لها أي لأعمالكم، خيرها وشرها، حسنها وقبيحها. معنى الآيات. قوله تعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت، وإذا الكواكب انتثرت أي انفضت وتساقطت، وإذا البحار فجرت أي اختلط ماؤها بعضه ببعض، مالحها بعذبها، لانكسار ذلك الحاجز الذي كان يفصلهما عن بعضهما لزلزلة الأرض إذانا بخراب العالم. وإذا القبور بعثرت قلبت وأخرج ما فيها من الأموات. وإذا حصلت هذه الأحداث الأربعة، ثلاثة منها في الدنيا وهي انفطار السماء وانتثار الكواكب وتفجر البحار، وهذه تتم بالنفخة الأولى، والرابع هو بعثرة القبور يتم في الآخرة بعد النفخة الثانية. عندها تعلم نفس ما قدمت وما أخرت، وهذا جواب إذا في أول الآيات. ومعنى علمت نفس أي كل نفس مكلفة ما قدمت من أعمال حسنة وسيئة، وما أخرت من أعمال لحقتها بعدها، وذلك ما سنته من سنن الهدى أو سنن الضلال، لحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عملها، لا ينقص من أوزارهم شيء. وهذا العلم يحصل للنفس أولا مجملا، وذلك عند بيضاض الوجوه وسودادها، ويحصل لها مفصلا عندما تقرأ كتاب أعمالها. وقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يخاطب تعالى الإنسان الكافر والفاجر ليسأله موبخا إياه، مقرعا مؤنبا بقوله ما غرك أي أي شيء خدعك وجرأك على الكفر بربك الكريم وعصيانه بالفسق عن أمره والخروج عن طاعته. وهو القادر على مؤاخذتك والضرب على يديك ساعة ما كفرت به أو عصيته. أليس هو الذي خلقك فسوى خلقك وعدل أعضاءك وناسب بين أجزائك في أي صورة ما شاء ركبك؟ إن شاء بيضك أو سودك، طولك أو قصرك، جعلك ذكرا أو أنثى، إنسانا أو حيوانا، قردا أو خنزيرا. هل هناك من يصرفه عما أراد لك؟ والجواب: لا أحد. إذن كيف يسوغ لك الكفر به وعصيانه والخروج عن طاعته؟ وبعد هذا التوبيخ والتأنيب قال تعالى: كلا، أي ما غرك كرم الله ولا حلمه، بل تكذبون بالدين، أي بالبعث والجزاء في الدار الآخرة. هو الذي جرأكم على الكفر والظلم والإجرام، وما علمتم والله إن عليكم لحافظين يحفظون عليكم أعمالكم ويحصونها لكم ويكتبونها في صحائفكم. يعلمون ما تفعلون في السر والعلن، وسوف تفاجؤون يوم تعلم نفس ما قدمت وأخرت بصحائف أعمالكم، وقد حوت كل أعمالكم، لم تغادر صغيرة منها ولا كبيرة، ويتم الجزاء بموجبها. هداية الآيات. من هداية الآيات بيان أحداث تسبق يوم البعث، وذلك في نفخة الفناء، وأما النفخة الثانية وهي نفخة البعث، حيث تجمع الخلائق ويجري الحساب، فتعطى الصحف وتوزن الأعمال وينصب الصراط، ثم إلى جنة أو إلى نار. التحذير من السنة السيئة يتركها المرء بعده، فإن أوزارها تكتب عليه وهو في قبره. التحذير من الغرور والانخداع بعامل الشيطان من الإنس والجن. التحذير من التكذيب بالبعث والجزاء، فإنه أكبر عامل من عوامل الشر والفساد في الدنيا، وأكبر موجب للعذاب يوم القيامة. تقرير عقيدة كتابة الأعمال حسنها وسيئها والحساب بمقتضاها يوم القيامة بواسطة ملكين كريمين على كل إنسان مكلف. للحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم الملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الحديث: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. شرح الكلمات: إن الأبرار أي المؤمنين المتقين الصادقين، وإن الفجار أي الكافرين والخارجين عن طاعة الله ورسوله، يصلونها يوم الدين، أي يدخلونها ويقاسون حرها يوم الجزاء، وهو يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين، أي بمخرجين. وما أدراك ما يوم الدين، أي أي شيء جعلك تدري لولا أن علمناك. لا تملك نفس لنفس شيئا، أي من المنفعة وإن قلت. الأمر يومئذ لله، أي لا لغيره، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. معنى الآيات: تقدم أن العرض على الله حق، وأن المجازاة تكون بحسب الأعمال التي عملها المرء، وأنها محفوظة محصاة عليه بواسطة ملائكة كرام، وأن الناس يومئذ كما هم اليوم، مؤمن بار وكافر فاجر. بين تعالى جزاء الكل مقرونا بعلة الحكم، فقال عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، أي في الجنة دار السلام، وذلك لبرورهم وهو طاعتهم لله في صدق كامل. وإن الفجار لفي جحيم، أي نار ذات جحيم، وذلك لفجورهم وهو كفرهم وخروجهم عن طاعة ربهم. وقوله يصلونها أي يدخلونها ويقاسون حرها يوم الدين، أي يوم الجزاء الذي كفروا به فأدى بهم إلى الفجور وارتكاب عظائم الذنوب. وقوله وما هم عنها بغائبين، أي إذا دخلوها لا يخرجون منها. وقوله وما أدراك ما يوم الدين، أي وما يعلمك يا رسولنا ما يوم الدين، إنه يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هكذا يخبر تعالى عن عظم شأن هذا اليوم ويؤكد ذلك فيقول ثم ما أدراك ما يوم الدين، ويكشف عن بعض جوانب الخطورة بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا من المنفعة، حيث يكون الأمر كله فيه لله وحده، ولا تنفع فيه الشفاعة إلا بإذنه، وما للظالمين فيه من شفيع ولا حميم. هداية الآيات. من هداية الآيات بيان حكم الله في أهل الموقف، إذ هم ما بين بار صادق فهو في نعيم، وفاجر كافر فهو في جحيم. بيان عظم شأن يوم الدين وأنه يوم عظيم. بيان أن الناس في يوم الدين لا تنفعهم شفاعة ولا خلة، إذ لا يشفع أحد إلا بإذن الله، والكافرون هم الظالمون، وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الرابعة، 2003.